فمنهم للكتاب من فيه

وأقمنا الصلاة والمسلمين والمؤمنين Thank you. واضح الى هنا تنتهى زيارة صلاة الجمعة تتمناها بحضراتكم في هذا اليوم المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها. ايها السادة، نتوقف عن الإذاعة هنا الآن على أن نلتقي بحضراتكم من دار الإذاعة في تمام الساعة الواحدة المغرب. فإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.